بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الإشارة بالأصبع في التشهد. إشارة فرت له إشارة تحياتك دحذي سحون كيد عدين تيسي بأبابيه. وبالإسناد قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك، عصام بن قدامة الجدلي ويقال البجلي، نوال إيراه ذا أبو محمد صدوق، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن مالك وهو ابن نمير الخزاعي. مالك بن نمير الخزاعي البصري ابن حجر إصابة وحكيري الإصابة في تمييز الصحابة باب كميمك القسم الرابع قيبت أفراد، قيبت أفراد نواقل هذا الصحابة اللغوتيري توهما يضو مركة غلط سقلط اللغوتيري. مالك بن النمير مركة بعض أهل العلم سيد أبو بكر بن علي أيا وحكيري صحابة مركة صحابي معها. ابن حجر مركو ماشا كو كاني ايو حويري ان صحابة لغو تريانا اي اني غلط تاي مركو شاقي وحويري بل هو تابعي مجهول الحال وتابعي او مجهول الحال او تقريب كنا وحكيري مقبول. مالك بن النمير الخزاعي مقبول مركا مقبول ده متابعه باهي هاي سكواي إن كستو إصطلاح التقريب كمقبول يا مجهول الحال أي لوا كليهين قدنا يعني إن كان مركز جهالة الحال كأي أم كجر متابع وباهية مركزكم. عن أبيه أبيه والنمير الخزاعي صحابي، هل كان حديث بون ليه؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أركي واضعا يده سوق عنتي سدقايو اليمنى مذك على فخذه اليمنى بوذذي سميذي كركيدا في الصلاة صلاة دحذيدا يشير بأصبعه فرتي سوك إشارة. طيب دار قطننا وحاوير ما يحدث عن أبيه إلا هو صحابي عن نميرنا مالك باكوري بس ويلكيس يعتبر به ولا بأس بأبيه. أبيه مركا دبكو مالها وانا اعتباري انو وقلا. طيب ابن القطان الفاسي سيحاور لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره ذهبنا وحاور لا يعرف سهل الله. طيب الحديث كالنصوص كلا حديث كلا سيدنا وكلا شيخي سوفرت إنه إشاري جري النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب النهي عن الإشارة بأصبعين. إسكريبد الله إسكريبي لبفرض إنه لغو إشارة وبأي أصبع يشير يفرت أهو وكو إشارة يا وإشارة كو بحنا يا. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو الزهري أبو محمد البصري القسام ثقة قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا إن كان يدعو بأصبعيه لبذي سفرات يكد عيسانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير أحد أحد كليال أو كليال هل فرق كلية تاج معنى ترجمة يا حديثكم مركة مضابقة ذو واسك ظاهر سيداس أيانا مركة إمام أحمد حاكمنا من طريق صفوان بن عيسى يكسو سارين بيهق أكتي سنة في الشعب وحام متابعي الليث بن سعد ليث يا صفوان وحا خلافة ابن جريج وإساق مركة وحبير عن ابن عجلان مرسلا مرسلهان أي أسوري. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي إصامر وأنا أدعو بأصابعي أنا فره يكد عيسانه يعني مر كان التحيادة ينفره ينتاقي فقال وحير أحد أحد كليال أو كليال وأشار بالسبابة مدان وأشار مرد وأشار بالسبابة وبأي موضع يشير وبأي أسبوع يشير فارتابه كو إشارة ومدى اسمك السبابة. قال باب إحناء السبابة فرت سبابة مرقسة اللي يراهدو سوغد الديدة أما الله بالديدة وقال سوق اللوعين تيدة في الإشارة إشارة دحذي ذين وقال سوق اللوعين قال اللوعين تمرك حيلقون إيسان ما يليار سيدا سوق يعني سيدا اسمه الله بالتان ويسيدا قال اللوعين تنا سيدان وتاجد قلوا عنتم مرك حوغاير فرتين ويرغداي غديتان وانا اصل كحويا احنا حنا اصل هو طبعا ثلاثي وحنا يحني ويقال يحنون والله طيب حنا يحني ويحنون طيب اي ثنا والله بيو. وبه قال اخبرني احمد بن يحيى الصوفي وهو احمد بن يحيى بن زكريا الاودي أبو جعفر الكوفي العابد طيب ثقة روى له النسائي نسائي مأوري قال حدثنا أبو النعيم وهو الفضل بن الدكين قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة وأنك هذا أنشيقين مجهول الحالقة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأركى قاعدا سوى فدي في صلاة صلاة الحديدة واضعا ذراعه لدن كي سندجي اليمنى مذك على فخذه اليمنى بوذذي سمذك رافعا أسبوعه السبابة سبابة سوى كري إليه قد أحناها أو سوق اللعي شيئا وحير شيئا مركا كناية عن شيء الأمر اليسير وحير وهو يدعو سوى الدعي سنه ترجمة ذي حديث كما رحمه الله بقضوا أسكى ظاهر قال باب موضع البصر أرق موضع سميشي عند الإشارة إشارة أكتيد أرق حقيقة قبانا وتحريك السبابة هي سبابة رقدقا جنتي وحكويني أن يلا رقدقا جنتي إنكالي طيب إلا تحريك الضوء شيء حكمكم حون غكرة ولا دقدقاجينا اي مالا دقدقاجينا لبدا حكمكم معلوم ما ان مركه تحريك السبابه انه ود سوقي حكمك انه يهي كليه مد ايجابي او ان سلبي اهين ماشي كما جرتو يعني وحكم تحريك السبابه دقدقاجينته سبابه حكمك وبه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم هو الدورقي قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان حديث كشلي وكان فيري ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا قعد في التشهد تحيات كادو فريسته وضع كفه اليسرى على عشي سبذح ذا يسارى فخذه على فخذه اليسرى بوذذي سبذح وأشار بالسبابة سبابة رواكو إشارة لا يجاوز بصره أرقي سمك قد بين إشارته تلمانتيس فوجاني وحويري في التعليقات السلفية كتاب كان نسائي شرحه وحكويري كأن المصنفة مصنف كوحد موذي سيشير إنه إشارة إلى أن المراد بتحريك سبابة يعني لقى جنت فرت إنه أولي جيدة إيوحل لقوضة إنه يتهي حركة الإشارة marka la la taagaayo dhaqaajinta farta la dhaqaajinayo tayib inuu u jeedo la takriiru tahriiraha in lagu celceliyo inuu la u jeedin laanahu lam yadhkur fil baabi riwayata tahriiki baabka ma ku sheegin ba riwayada dhaqdhaqaajinta ma soo qaadin ba xadiithkan ku jirta balik tafawu ku gaabsaday bi dhikri riwayati al isharati isharati bisoo ku gaabsaday waxay ku tusee marka dhaqdhaqaajinta inuunan arkin isaga markaa. Bal xadiidkan uu keenay ibnu cajlaan ee ibnu zubayr waa kii shalay waay, walaa yuxarikuhaa baaba ku jirtay, walaa yuxarikuhaa baa ku jirtay. Marka riwaayadii maadaama isla xadiidkii un uu yahay, intaan muslimka uu wariyeyo ku gaabsaday marka, walaa yuxarikuhaa iyada ziyaadada dabcan abu daawuud iyaa wariyeen, muslim ma uunan warinin. bacdu ahli lcilmi tafarudu muxamed ibnu cajlaan ay ku cileeyeen, laakiin muxamed ibnu cajlaan axaadiiduhu can abi hurayra ayaa dhib leh, laakiin sidiisa kale saduuq waayo isaga. Nasaa'i maadaama oo taxriiggii intuu tarjamtay haddana xadiid sugaayo uunan u keenin, waxay ku tusay inuunan arkin taxriigga, ama in marka ishaaradaba loo jeedo halka maree la taagayo, dhaqaajinta la dhaqaajinayo bas. sidaasoo kalena waxaa sharxay mubaarak fuuriga sharxu lmishkaadka, mishkaatu lmasaabiixa sharxiisa. طيب قال باب النهي عن رفع البصر مركه شرح مرقاتك مرقاتك علي الغاربه اسكال انسان شرح بكلين مرعات المفاتيح اساس اسين الايران. طيب قال باب النهي عن رفع البصر ارق كر قاديديس اسك ريبد لا اسك ريباي عدينتيدي بو باب يحي الى السماء سمدا لو قادو ارق عند الدعاء دعاء اكتيدا في صلاه صلاه دحديد وليبه. وبه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن سرح قال عن ابن وهب قال اخبرني الليث عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام قالوا ويكجوغيان وكجوغيان يعني هكجوغين عن رفع ابصارهم ارجيدوده كر قاديدينا عند الدعاء دعاء اكتيده في صلاه صلاه دحديده مركا الى السماء يقاديان او مثلا تخطف لا تخطفن ولا ضف يا ابصارهم ارجيدوده روحوا كربا مركا عند الدعاء في الصلاه مركا صلاه دي مركا تحياتك الاخرين ايو araggii inuu farta ku dhaco weeyaan ee kor inuu u qaado ma. qaala baabu ijaabi tashahudi ataxyaadka waajibnimadiisa caddayntiisiiba u baab yahay. tashahudkaanuna wuxuu u jeedaa atashahud alakhiir. wabihi qaala akhbaranaa saciid bnu cabdiraxmaan abu cabdillaahi abu cubaydillaahi almakhzuumiy qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata ayb قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة سفيان هو ثوري عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن ابن مسعود قال كنا نقول في الصلاة عن كده جرنا قبل أن يفرض التشهد التحيات كنت أن لفرض لنا السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا هذهننا فإن الله عز وجل هو السلام إسقى يا عيب ka nabadgalsan dadkana nabadgeliyo walaakin quuluu dhaha ataxiyaatu lilaahi wasalawaatu waaayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu ilaa aakhirihi. xadiidkan waa soo marnay dabcan. halkan marka wuxuu yidhi baabu ijaabi tashahud, meeshii horena siiqi tashahudi uu tarjumay, ijaabkan marka kan dambe inuu u jeedo waxyaabaha tusaa taasaa ka mid, waayo tashahud alawalka waa soo marnay, waa soo marnay. tashahudkan marka waa tashahudu thaanigii marka, ama tashahudu alakhiirka, ama midka oo dambe hal ragca salaad waday hal tashahud leedahay, adu kan waa kii akhiirka, kaasaana rukni ah. wixii marka halkaasaan kusoo dhaafnay dee tashahud siiqi kala duwanaa. qaala baabu tacliimi tashahudi tashahudka bariddiisa ka tacliimi suurati suurad barideed oo kale loo baro qofka min alqur'aani suuradda min alqur'aani ka mid ah. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu xumayd qaala xadaanaa abu zubayr can taawuus can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu llahi sal lay slam yucallimuna atashahuda ayuuna barayay kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan. tashahudki inuu tawqiifi yahay oo nebiga laga qaadan jiray sida aayad qur'aan looga qaato oo kale ayuu ku tusaa. qaala baabu tashahudi tashahudkii caddayntiisiiba u baab yahay siyaqiisii. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa alfudayl هو ابن عياض عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو السلام فإذا قعد أحدكم فليقل هرده التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره ثم مركا الدبادات ليتخيرها الدورتو بعد مركا كذب من الكلام هذا الكحقي سؤد عذا أما شاء وحي. قال باب نوع آخر من التشهد النوع كلا أو تشهد ككمد به قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة حاء وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة الكاس سوى دعامر هشام قال حدثنا قتادة أركا واحد قالوا إسبد الكلام ما لهانة إلا بعض الشيء قم بكلب محمد بن بشار محمد بن المثنى أي حديث كإسكاله طيب مركا لبدو ذا يحيى بن سعيد بامتك وكورنا عن هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري بعض النسخ مركا مقرايا عن أبي موسى الأشعري وحكت أن الأشعري قال مركا أن الأشعري قال وأشيقنا يحبذن أنظى يعنت فرق قوله حيا أنظى خبر كذا قفك ورنا يدو جوجه روح أنظى لهاي خبر كذا هدي أوجو أنظى خبر كذا وجب جوج إنه قكره كعن أو كلام هذا سيدا سوى مرك أن الأشعري قال مرك الليلة مركو أبو موسى الأشعري هذا الكشيقة يوجه قال كان هنا كان كورينا حطان بن عبد الله طيب قصة واجي النبي قد عليه كما ورمى ذو كورم إلى مرسل بيها له قال وحبير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كخطابنا ونقض به فعلمنا ونبري سنتنا سنة نبو نبري وبيّن لنا وصلاتنا بنوع الدين فقال إذا قمتم إلى الصلاة ذا صلاة وكعدان فأقيموا صفوفكم سنصفتين للتوسية ثم ليأمكم أحدكم يتكين هذين إمام نقض فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم إمامكم ركوع يهرتين أرتين كرب وقاض يا مدح قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فتلك تاداسي تقابل بتلك يعني انت او اذنك هر مري وانت اذنك اقدم بين ايسان وهدون طيب انا صومرنا حديث كان واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فان الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده ثم اذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فدق أكتي إذا مركوا فليكن من قول أحدكم هنقضه أن يقول إنه يراهذ التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال باب نوع آخر من التشهد به قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا أيمن بن نابل أيمن وصدوق يهم يلوغ ترجمة بخاري بأوري طبعا قال وحاول حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا وحون برجل التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن سيدة النوبري وليهجر بسم الله وبالله زيادة نحنك شاكنا أيانته بسم الله وبالله إن تحياتك اللو باللعبة يا حسوس لنا أصمرنا زيادة نحاولين انت المرك ايمن ابن نابل اي وحوك خلافي الليث بن سعد اي وحوك خلاف عبد الرحمن بن حميد الرواسي لبدو ذنا ولا بثق وكحوك بدين ايمن labadaas way wariyeen bismi illaahi wabillaahina ma sheegin. ayman ibnu naabil keligiis baa ataxiyaadka bismi illaahi wabillaahi ku bilaabay. saa darteed marka waxaa weeyaan waa yani ziyaadadaasi ziyaada marka shaada aw munkara weeyaan. meeshaas marka alimaam muslimna kitaabu tamyiiz ayuu ku sheegay. markii horena saas waxaa ku sheegay التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ينكم جنجلي قال باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم سلامة النبي قال السلام تحياتك الحديث وبه قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو أبو الحسن الوراق البغدادي ثقة روى له أبو داود والنسائي بن ماجه قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري عن سفيان بن سعيد حاء وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان. طيب وعبد الرزاق عن سفيان وكيع عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن صائب عن زادان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله الله وحوليه ملائكة ملائك سياحين أولك صعنايا في الأرض أولك كركيس يبلغوني وحيقا قارسينيا من أمتي أمدى إذا حق إذا السلام بإقسوا قارسينيا. حديث كما ركو حكسوا عند النبي وينان تيس نعم سيدو ربي ويني وملائك لن أيها حلو أذيجي إن إساق سلام تسوا قارسيا ayaa loo adeejiyey. marka shanigiisu shani culus baa malaa'igta loo xil saaray nabiga qiimigiisu ku tusaa marka sal allahu calayhi wasalam. ayib marka meesha waxaa kaloo laga qaadanayaa haddaad ataxiyaadkii assalaamu calayka ayuha nabiyu aad dhahdo salaantaas aad nabiga salaamaysid malaa'ig baa qaadaysa nabiga waa loo geynaya sal allahu calayhi wasalam, yani waa la ogeysiinayaa. isaga marka waa la ogeysiinayaa. ayib marka qofku haddii de nebigu salaantiisu meel mucayana qofka muslimka mar walbuu nebiga salaamayaa mar kastoo tukado salaam buu nebiga u diraa wasalaam allah meel marka mucayan ah oo nebiga keliya salaantiisu ay waajib ku tahay ama keliya meeshaa keliya lagu salaami karaa laleeyahay maleh, meeshii aad ku tukanaysaba waad salaamay nebiga. saxaabaduna macnahaasay ogaayeen. ibnu taymiya raximahu llah wuxuu dhahaa walidaalika markii nebiga dhintay ee gurigiisii lagu aasay masjidkay soo geli jireen markay soo gelayaan bismi illaahi wasalaamu calaa rasuuli illaahi allahuma aftax lii abwaaba raxmatika waa salaamiin salaad bay tukadeen assalaamu calayka ayuha nabi. saxaabadu waxay ogaayeen taas marka saa darteed inay mar kasta ay masaajidka soo galaanba qabriga aadaan ma u baahnaynin bal maynan u baahnaynin, waayo salaanta mar kasta inay nebigu salaamayaan lana gaarsiinayo waaba iska ogaayeen ba iyaga. ibnu cumar baa waxaa laga wariyey markuu safar ka imaado inuu tegi jiray oo assalaamu calayka yaa rasuul allah ayuu u dhihi jiray. qofka marka qariibka ah ama markaa madiino ku cusub markuu masaajidka yimaado kale oo salaadii ku tukado inuu markaa nebigana asala uu qabrigii taga assalaamu calayka yaa rasuul allah uu yidhaahdo, taasaa marka yacni culimadu marka ama jideeyaan ama la sunneeyaan. laakiin mar walba saxaabadu mar kastoy tukadaan ama masaajidka ay soo galaan maynan ku ordi jirin, waayo salaanta halkan inay ugu xasilaysay ba ogaayeen ba marka takallufkaa badan ma samay jirin. inkastoo culimada qaar ay leeyihiin sida dahabi baan filayaa uu leeyahay, inkastoo nebiga salaam kasta la gaarsiinayo haddana marka qabrigiisa qofka uu taagan yahay iyo markuu ka fog yahay isku mid maahan buu asa u dhihi jiray. waxaa jiray laakiin qisadii xasan alxasan ibnu alxasan ibni cali ibni abi aalib ayaa saasoo kale isaga laftiisa nin ku yidhi warkaale cashadan iyo kaalay cashada usoo fariiso cun. Markaasuu yidhi maya aniga qabriga nebigan aan tegaya uun salaamaya. Markaabu wuxuu yidhi war kaalay maa anta waman bil andalusi ilaa sawaa, adiga iyo qof andalus joogo u siman tihiin nebiga sal alla slam. Kaas markuu meeshaa salaanta ka soo diray waa la soo gaarsiina, halkaagaanba kaale iska cashay nebiga halkaan uga salli kuna salaan meelahaasuu marka dahabi uu tacqiibinayaa. Wuxuu leeyahay isku mid qof joogo meeshii nebiga uu ku duugnaa iyo qof ka fog isku mid maaha uu leeyahay. Ayib, iska khilaaf marka un hadda iska lafdi ah wax weynaan ahay. Ayib, qaala baabu, marka Nasaa'i meeshuu ku keenay waxaad dareemaysaa marka inay tahay salaada dhexdeeda. Nabiga isaga toos ma u maqlaye, waa la gaarsiina, malaa'igaa gaarsiinayso. Qaar baa marka waxay leeyihin haddii laakiin qabriga uu tago assalaamu calayka yaa rasuulallah uu yidhaahdo, markaas uu maqlaa. Aathaar marka waxay deliishanayaan marka ama axaadiid, qof ma jiro la salaamo oo qabri ku jiro oo qof mu'mina uu ziyaaranayo salaamayo ma jiro ilaa ilaa wuxuu leeyahay radd allahu calaya ruuxii waa salaantii buu ayaan ka radinayaa saasoo kale. Way ku kala farqiyaan marka qabriga uu taagan yahay uu maqlaa, marka kalena waa la gaarsiinaa. qaala baabu fadli ltasliimi cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nebiga salaamitaankiisa fadliga uu leeyahay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وهو البناني قال قدم علينا سليمان مولى الحسن أي النوصو قال ابن علي زمن الحجاج. سليمان مولى حسن وليرا سليمان الهاشمي القرشي مولاه وهو مجهول روى له النسائي فقط. نسائي بلقوني النقضي كتب ستة أئمة ذوذا. فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم مال بويمد والبشرى في وجهه بشارتنا وجهه سيكت كركي سيتها. فقلنا وحان نري إنا لنرى البشرى في وجهك من كأركينا. فقال إنه أتاني الملك بأيم. فقال يا محمد إن ربك يقول ربك وحولي أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد ميين كرالي قلنين قف إنو ننكو قصل إن كركاغ إلا دوك قصلي صليت عليه عشرا طبان أيان أنيغان أيان طبان جير أيان أم حريسان أيان ولا يسلم عليك أحد قف إنه ننك سلامين إلا سلمت عليه عشرا يعني طبعا جربا نبت قلنا يا إساقنا أن مركا يعني أن سلام يعني أن أن حريصنا يعني. طيب حديثك مركا ضعف باكجر ونكا مجهول كاكجر. لكن من صلى علي صلاة واحدة صلى عليه بها عشرا يا ايذ سيالك لددون صاررت. قال باب التحميد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه الامانده يصلي النبي لو صلينا يا صلاه دخليه. وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة وهو الباهلي بعض النسخ تمجيد بيدغيان تحميد نغار عندهم. قال حدثنا ابن وهب عن ابي هاني هو حميد بن هاني الخولاني أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد بومغلي يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا النبي ننبه مغلي يدعو في صلاته كد عيسنا لحظة إذا لم يمجد الله الآن وينين يعني أن حمدي الله إيمان ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن أنك صلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحاول عجلت أيها المصلي ducada adi waxaad la guda gashay degdeg. cajalta ay asracta ila ducaa ducadii baad u degdegtay niho waad degdegtay oo ducadii baad markiiba u degdegto muqadamadii iyo gogol dhiggii waa iska dayis, waa ka tagtay. waxaa kaloo loo dabdiyey cajilta min baabi facila calima, iyadoo ah cajilta waad degdegtay ayuha almusalli kaagan tukanayo. uma callamahum rasuulu llahi sal slam wuxuu baray, wasamica rasuulu llahi sal slam rajula buu maqlay yusallii tukanayo, famajada allaha waxamidahu wasalla cala nabiyi sal slam faqaala rasuulu llahi sal slam udcuu alla bari tujab waa lagu ajiibaya, wasal weydii tucda waa lagu siinaya. marka taxiyaadkii markii aad alla soo ammaantay salliga in lagu xijiyo kadibay ducadii markaas kuu furmay. qaala baabu lmri bisalaati cala nabiyi sal l slam, is-amrida la is-amray salliga nebiga. ayib, marka amarku waa ka guda weyn yahay amru istixbaab iyo amru nadbin, labadaba waa noqon karaa. nadbiga iyo wujuubka ijaabka iyo wujuubka iyo nadbigana shayga ka dhexeeya waxaa weeyaan dalabka, labaduba in la sameeyaa la rabaa, laakiin waajibku hadda waxaa weeyaan samayntiisu waa adag tahay. walidaalika marka alimaamu shaafici isaga wuxuu ku tegey salligu inuu yahay waajib, inuu waajib yahay buu ku tegey. amarka marka layska idlaaqana de saas unbuu iska noqonaya, inkastoo warkiisu aada u badan yahay. qaadi ciyaad iyo ayaa aada marka shaafici ugu eedeeyeyo alimaamu shaafici, oo isagu marka waajibinta uu salliga salaada dhexdeeda rugni uga dhigay. ayib, xadiidkeedana markaad waan arkaynaa. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. ابن القيم بآت مركز إمام الشافعي والدفاعي جلاء الأفهامك وحوير صلق إن لقوا واجبية صلاة دحذينة الشافعي وكوا واجبية من مناقبه بألو درك راماهان عيب يدو ما بنقونا يسبب، لكن قاضي عياض حوليه كتابك الشفاء isaga waxyaaba badan oo hadda asalkooda uunan xoog badnayn oo nebiga hadda markaa yacnii xuquuqdiisa iyo waxyaabaha ka ku xeeran ama ku wareegsan uu ka sheegay oo aan ansixin baaba jirtaba, nacam, oo tiro badan oo haddana uu nebiga ku weynaynayo. ee middaan oo salaada lagu jira in nebiga lagu salliyaaba weynayn nebiga u ah soomaa, taasaaba yaa badan. haddii hadda wax lagu ceebeeya maahan buu ka wadaa. qaadi ciyaad baa marka ku tashniiciyey imaamu shaafici. khaydarina kitaabuu ka alifay sheekha oo ardaygii ibnu xajar muxamed ibnu muxamed ibnu muxamed alkhaydari zahru riyaad kitaab la yihaha buu ka alifay qaadi ciyaad, tashniica uu shaafici ku sameeyey meesha inuunan oolin ayuu marka duruqda axaadiidtan iyo ayuu ku jamciyey, waana madbuuc oo sheekha laftiisa sheekh axmed imaam ayaa taxqiijiyey, madbuuc waa kitaab la heli karo zahru riyaadka. ayib, marka waxyaabahaasaa marka laga qoray, ibnulqayimna waa ku xoojiyey shaafici sidaas. ayib, marka wuxuu yidhi wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salama wahuwa albaahiliy walxarith bnu miskiin qiraa'atan calayhi waana asmacu lafdu lahu can ibni lqaasim qaala xadaثani malik can nucaym bn cabd اllahi اlmujmir ana muxamed bn cabd اllahi bn zayd اlansaari wa cabd اllahi bn zayd huwa اladii uriya اnidaءa waa kii aadaanka la tusay bisalaati akhbarahu an abi mascuudi اlansaariya anahu qaala ataana rasuul اllahi sal slam nabigaa noo yimid fii majlisi sacd bni cubaada faqaala lahu bashiiru bnu sacdin baa wuxuu ku yidhi amarana allahu alla wuxuuna amray caza wajalla an nusallia calayka yaa rasuul allah inaan kugu sallino fakayfa nusallii calayka seen kugu sallinaa marka fasakata rasuulu llahi sal slam xataa tamanaynaa ilaa aan tamaninay annahu lam yas'alhu inuunan su-aalin uma qaala wuxuu yidhi quluu allahuma salli calaa muxamedin wacala aali muxamed kamaa sallayta calaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamed wacala aali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahima innaka xamiidun majiid wasalaamu kamaa qad calimtum salaantuna aad saad ogaateen. hadda xadiidkan marka alamru bisalaati waa ku jiraa oo wuxuu leeyahay amarana allaahu an nusalliya calayka, كان ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن صلاة دي ما الله يسكت حم ري مسمية رواية فضالة بن عبيد أي يد حيث المام إيسا إن صلاة دي ما الله يسكت أم ري حتى دار قدني إي أحمد إي ابن خزيمة أي ورنا يا وان صحيح يا ابن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا دان صلاة دين دحذي إذا أنكو صلينا إنه سيدين دهينا يا النبي مركز سيدين مركز سيغدنا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلاة دان النبي اللهم صلي حديث كان يا حديث كان سيان عدينا إذا نحن صلينا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا في صلاتنا وفات بدن ويسح غيلا ابن القيم نجلاء لفهمك وكشاب. طيب رواية ذا سامر كشافعي وقب صدي وان اللوجه ري سجد ركن لماذا سج أبوه رينا بعض أهل العلم تابعين تي بحك الشيء مركز صلّي صيغةً اللهم صل على محمد التحيات كي يلوجدي طبعاً أخذ بوينك يعدو أخريانا دب مالها لكن مركز النبي ما قعي صلى الشيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ما الله رهاي وحاكو فلان صلى الله عليه وآله وسلم ساساً مركز أبد ناجرين علماء قال باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلاة دي سسلي سواسده سأل الله صلينا يا أبيه قال أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حصان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشير عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم فأما السلام فقد عرفنا وتحيات كما نكوغا النيو فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم مركاد محمد النبي وأحبال قشبه وحال قشبه إبراهيم يا النبي أنا وحافظ لبدا النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان متك وحل قشبه يا كان لشبه يانا يعني متك كان لشبهها يا فضل بدن طبعا مركو حيوة كان يسا إبراهيم إنه النبي فضل بدنه مر هذه إساق اللي شبهها علماء مركو حيرا ذان آل إبراهيم مرك اللي يرى النبي نوا كجرا صلى الله عليه وسلم مرك الله بدأ إن الميزان ك مالنا النبي جوجه ما شكله وحلو شبهها ينوا كجرا النبي كمان مقنع صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك فضل مكت على نهي ضيل كذلك قال باب نوع آخر وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه كتاب كيس بن غوري قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان وهو الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه وأنكرنا فكيف الصلاة عليك قال ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابن أبي ليلى ونحن نقول أننا وحنا لنا وعلينا معهم وعلينا معهم مرك إشكال بإيمان يوه ومدرج مرك أبوه الرئيس وعلينا معهم تمعني هذا نوحيتها مركو النبي وكسلي آل النبي وكسلي أننا قانا والا جرنا وإله نون حريص إيه كده قانتهم طيب مركا سيدا إساق مركا حين قونا مركا سواء ملك أركن إنو مركا يعني كدر اللفظي سو أرنت توقيف النمذي صلاة أذكارتي إذا أما صلي إذا وحمي لبيسانا علماء الحير هذين ما يحظوهم لبيسوا وعلينا معهم تا وحي إسكسوا قليسا ثم ليتخير من الدعاء أعجبه يعني وقت حياتي وسوسا لي كدب خيار الله يسوما إنه الدعيستو oo naftiisa uu u duceeyo tiiwo tan ka dhigtay, marka calaynaa macahum ducawa. Ayib, marka meeshaasaa lagayay marka waxay ka tahay ducooyinkii marka uu naftiisa u ducaysanayo dooranayay mid ka mida unbay iska tahay. waxaa ziyaadiyeyna cabdiraxmaan bnu abi layla waaye. وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم الدفيري مركتي وريطا عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رواية ورانا فيري ابن أبي ليلى يا كوريناي عمرو بن مرة رواية ورانا كتاب كيس مركو كوريناي عمرو بن مرة وشاقه القاسم بن زكريا روايدان وحي ليدها عن الحكم لبدو تناس أحسن مركنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إذا وحيك صدقت كما صليت على آل إبراهيم مدان على إبراهيم وآل إبراهيم هذا مركا هذا نصاص نواصيغة كالو بناو دبعا إبراهيم يآل كيسي لبضا إن ليس راعي وايه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم قال أبو عبد الرحمن وإمام النسائي وهذا أولى بالصواب كان أي صواب ككهبون من الذي قبله كي كهري كهبون ولا نعلم مؤغن أن أحدا قال فيه قف إنو يري عمرو بن مرة عمرو بن مرة عدك لمشيق غير هذا كان أنهين غير هذا مركب حوى إشارة حيكون رعيس الزياد القاسم بن زكريا بن دينار marka alqaasim baa marna xifdigiisa ka wariyey marna kitaab kii kitaabkii marka qalad baa ku jiro camru bnu murra uu sheegay xifdigiina male camru bnu murra marka taas markuunan sheegin oo alxakam uu ka dhigay bedela camri bnu murra ayuu saxsan yahay sida uu ku saxsan yahayna mutaabaco soo socotuu sheegi doonaa marka mararka qaar marka laleeyahay haddii xifdigii kitaabka iskhilaafo yaa la raaca waxay leeyihiin haddii uu kitaabka kasoo xifdiyey asaa la raaca kitaabka marka hore ninkan xadiidkan hadduu kitaabka kasoo xifdiyey kitaabka asal noqonayo haddii uunan kitaabka ka xifdinin laakiin oo uu kitaabka ugu qortay uun yaa waa dambe haddii wax kugu dhacaan kitaabkii bal ku yaalla ha kuu qornaayo ee markaasoo kale xifdigii inuu asal uu xifdiga ahaa xifdiga inuu xoog bataa laga yaabaa tan oo kalena وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كعب بن عجرة شعبة يوشاقي عن الحكم بويري عمرو بن مرة مدهن فتنو كحوجيه وهذا أولى بالصواب واكن قرينة ذي مركب عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية يعني كسينين هدية قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك ساسان رحمة هدية دي مركتان حديث كانوا أشيغة قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.